بدأنا الكلام حول مسألة القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه لا كما زعمت المعتزلة أنه مخلوق، بل هو صفة من صفات الله جل وعلا، لأنه كلامه وكلام الله سبحانه وتعالى كعلمه وكإرادته وكقدرته لا يوصف بأنه مخلوق. وهذا الذي عليه سلف الأمة، وإنما ندت الجهمية ومن سار على نهجها كالمعتزلة، فزعموا أن القرآن مخلوق، ولهم شبه تعلقوا بها سبق أن درسناها في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وعرفنا شيئا منها من خلال كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة. والمؤلف أعني أبا بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله، أورد أبوابا في هذه المسألة يبين فيها منهج أهل السنة، ويكشف فيها عن زيف المبتدع الذين قالوا بخلق القرآن، ويبين المذاهب المختلفة في هذا الموضوع، وما موقف أهل السنة من كل قول في ذلك. كنا انتهينا في درس ماضي عند الكلام على حديث جعفر ابن محمد يعني الصادق رحمه الله، فإنه ممن سار على منهج السلف في هذه المسألة. يقول الإمام الآجري رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد بن عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد يعني ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، كلام الله تعالى. وهذا القول من الإمام جعفر فيه بيان والرد على هذه المحنة وتلك الفتنة التي أثيرت في صدر الدولة العباسية على يد بعض خلفائها، فقال: ليس بخالق. وقوله ليس بخالق ولا مخلوق لا يعني أنه ينفي أن يكون صفة وأن يكون من كلام الله، وإنما أراد أن ينفي نفيا مبالغا فيه في هذه المحنة وفي هذه الفتنة، وكأنه يقول: ما ينبغي للناس أن يخوضوا في هذه القضية، فإن القرآن كلام الله. وهؤلاء الذين جاءوا بهذه البدعة وهم زعمهم أن القرآن مخلوق، ما كان ينبغي أن يخوضوا في ذلك، ولا ينبغي أيضا أن يقولوا خالق، لأن الله سبحانه وتعالى سماه كلام الله، فنقول إنه كلام الله ونلتزم في ذلك ما جاء به أو ما جاء في كتاب الله من وصف القرآن كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلذلك جاءت منه هذه العبارة. ولا يعني بهذه العبارة أن ينفي أن يكون القرآن صفة لله جل وعلا وكلاما لله، لأن الصفة تتبع الموصوف، لكنه أراد نفي أو أراد المبالغة في نفي هذه البدعة، فقال هذه المقالة يعني القرآن ليس بمخلوق كما تردد وشاع على أيدي هؤلاء أهل البدع. قال: وهو معبد بن راشد كوفي، روى عنه موسى بن هارون ورويم، روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد. وهذا كأنه تعليق من الإمام الآجري رحمه الله، أو ممن روى عن وهو الحسن الصباح لما روى عن معاوية بن عبد الرحمن، أراد لما روى عن معاوية بن عبد الرحمن عن معبد بن عبد الرحمن أراد أن يعرف به فقال معبد بن راشد، وأنه من الكوفة لأنه وصفه بأنه ثقة، قال ثقة. ثم عرف به قال: روى عنه موسى بن داود ورويم بن يزيد، أي فهو معروف في أوساط طلبة العلم وأنه موصوف بالتوثيق وأنه ليس بمجهول كما يظن. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حموية ابن يونس إمام مسجد جامع قزوين قال حدثنا جعفر بن محمد ابن فضيل الرأسي رأس العين قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث ابن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وهذا تفسير من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بمعنى أن القرآن كلام الله وأنه يوصف بما يوصف به الرب سبحانه وتعالى وينزه عن كونه مخلوقا. وهذه الرواية هي من صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأهل العلم يقولون إنها صحيفة، وأن علي بن طلحة أو ابن أبي طلحة لم يلق ابن عباس، لكن الصحيفة موثوق بها وأنها منقولة عن ابن عباس، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله أورد كثيرا مما فيها في كتابه الصحيح. فهذا التفسير من صحابي وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو معروف في أوساط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالفقه، وأن ما يقوله معروف بالصواب ومعروف بأنه مما يتأسى به ومما يقتدى به ويحتج به. ولذلك يقول الراوي إنه لما سمع هذا التفسير من ابن عباس وبلغه علماء السلف ومنهم الإمام أحمد فرحوا بهذا التفسير، لأن الإمام أو لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني لم تكن هذه البدعة في زمنه وإنما نشأت فيما بعده، لكن هذا لعله من توفيق الله سبحانه وتعالى أن فسر ابن عباس وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بما يوافق منهج السلف حتى تكون حجة ودليلا لهم على من خالفهم في ذلك. قال حموية بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث، فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته، قال فكتب إليه بإجازته، فسر أحمد بهذا الحديث وقال: كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث؟ يعني فتحمله أحمد بنزول، وكان يمكنه أن يأخذه من مصدره، يعني من شيخ جعفر بن محمد، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، والليث بن سعد إمام أهل مصر. فكأن أحمد بن حنبل رحمه الله سر بهذا التفسير وسر بهذا الحديث لأن فيه حجة لما ذهب إليه رحمه الله ولما اعتمد عليه في مذهبه على أن القرآن كلام الله جل وعلا وأنه لا يوصف بأنه مخلوق، لأن هذا الوصف يتنافى مع وصف صفات الرب سبحانه وتعالى. لأنهم عرفوا أن الواسطة ثقة، ما سمي لكنهم عرفوا أنه ثقة، ولذلك الإمام البخاري كثير ما يعلق، يورد تفسيرات ابن عباس ويعلقها، يقول قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كذا. فمن هنا أخذ العلماء بهذه الصحيفة واعتبروها من الصحف الصحيحة المنقولة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثني أخ لي من الأنصار عن أبي زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت عبد الله بن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قال لا. قال من المجوس؟ قال لا. قال فممن؟ قال من أهل التوحيد. قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، والله لا يكون مخلوقا، هذا أصل الزندقة. يعني أن هذه البدعة وأن هذا القول دعوى أن القرآن الذي هو كلام الله أنه مخلوق دعوى باطلة توصل وتؤدي إلى الزندقة. هذا موقف السلف رحمه الله من هذه البدعة، ولذلك ورد عن السلف أنهم كفروا الجهمية بهذا السبب، لأنه يقتضي أن يلحق النقص والعيب في الله جل وعلا بقولهم إن القرآن مخلوق. قال محمد بن الحسين قال وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال سألت الحسن بن علي الحلواني قال سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. قال أحمد بن أبي عوف، يعني هذه رواية أخرى، قال: وسمعت هارون الفروي قال: وسمعت لا قال قاله إيه ده قال وسمعت أحمد بن أبي عوف وسمعت هارون الفروي يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة. وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. أما الرواية الثالثة، قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. هنا يشير الشارح أو المحقق إلى أن هذه المسألة، مسألة القول بخلق القرآن، الأصل أن الخلاف كان فيها محصور في قولين: قول يقول بخلق القرآن، وقول يقول بأنه ليس بمخلوق، وهو مذهب السلف. لكن جاء الطائفة وتولد الطائفة عن القول أو عن الطائفة الأولى القائلة بخلق القرآن، قالت: ما عندنا نص على أن القرآن مخلوق، ولا يوجد نص بأنه ليس بمخلوق، فنحن نقول القرآن كلام الله، كما جاء في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنقول القرآن كلام الله ونسكت. وهذه الطائفة سميت بالواقفة لأنها وقفت وامتنعت من أن تقول بقول السلف إنه ليس بمخلوق، فسميت بالواقفة. لكن السلف رحمهم الله أنكروا على هذه الطائفة قولها، وقالوا: لا بد من التصريح بأنه ليس بمخلوق، وأن من قال إنه كلام الله وتوقف على ذلك فهو ملحق بالجهمية، لأن توقفه إنما نشأ من شكه في كون القرآن ليس بمخلوق، ومن شك في أن القرآن ليس بمخلوق فهو ملحق بالجهمية، لأن هؤلاء أصل البدعة، وأن القائلين بنفي الخلق أو أن القائلين بالسكوت بعدم نفي الخلق شاكون في هذه الشبهة. فنشأت طائفة ثالثة، أو هذه تعتبر طائفة ثانية من طوائف الجهمية. ويذكر لنا الشارح أو المحقق أن ثمة طائفة ثالثة عرفت باسم اللفظية، وهي التي تقول: لفظنا بالقرآن مخلوق. وهذه الطائفة الثالثة أيضا كانت محل خلاف، إذ الأمر صار فيه شيء من الالتباس. وقد قال جماعة من السلف من أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام البخاري رحمه الله، قالوا بمسألة اللفظ، وإنما كان الخلاف في من قال بمسألة اللفظ، هذا الخلاف منطلقا من فهمين: فهم حملوا أن قراءة الإنسان وأن صوت القارئ وأن كتابة الكاتب على أنها قرآن، فلما حملوا ذلك على هذا المعنى امتنعوا ورفضوا أن يقولوا إن اللفظ مخلوق. وقوم نظروا ففرقوا بين القراءة والمقروء، وبين الكتابة والمكتوب، وبين التلاوة والمتلو، فقالوا القراءة يعني من فعل العبد، والكتابة من فعل العبد، واللفظ من فعل العبد، وهو غير المقروء وغير الملفوظ وغير المكتوب. فقالوا إن القراءة والكتابة واللفظ هذه مخلوقة، أما المقروء والمكتوب فليس بمخلوق. هكذا فصلوا، وهذا التفصيل قال به كثير من أهل السنة ومن السلف، خصوصا بعد أن خاض الناس في قضية خلق القرآن خوض، وأوجدوا شبها كثيرة، وأوجدوا إشكالات في هذا الأمر، ففصل السلف رحمهم الله المسألة على هذا التفصيل. ومما يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما كان إماما في هذا الباب، وقد حاول المعتزلة حمله على أن يقول أي شيء يتمسكون به في دعوى أن القرآن مخلوق، لذلك قالوا له وطلبوا منه أن يقول رأيه في اللفظ، وأن يقول رأيه في القراءة، وأن يقول رأيه في الكتابة، فقال هذه بدعة. التفريق بين ذلك، هذا لم يقله السلف، والسلف على أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم به، وأنه أوحى به، وأن جبريل إنما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله، وامتنع أن يخوض في هذه الأمور. ولذلك أشاعوا عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذا وهو كذا. وإلا فإن المسألة يعني بعد أن وضحت وفصلت ذلك التفصيل انتهى فيها الناس إلى هذا الأمر. فمن فرق بين فعل العبد وكلام الله وبين وصف الله أو صفة الله التي هي الكلام، ميز بين المخلوق وبين ما ليس بمخلوق. ومن انطلق من أن القرآن كلام الله وأنه ما نقرأه كلام الله، ولم يميز بين فعل العبد أو ربط الأمر بوصف الله جل وعلا، فقال إن القائل باللفظ يعتبر من طوائف الجهمية أيضا، لأن منطلقهم هو نفي الكلام عن الله جل وعلا. ولذلك حصروا المذاهب، مذاهب الجهمية يمكن أن تكون في ثلاثة أقوال. قول الأول التصريح بأنه مخلوق، قول الثاني التوقف، القول الثالث دعوى أن اللفظ مخلوق بمعنى أن هذا الملفوظ مخلوق، وأن المقروء مخلوق، وأن المكتوب مخلوق. ثم انبنى على ذلك أيضا يعني بدعة أخرى وقول محدث، وهو ما ذهب إليه أبو عبد الله سعيد بن كلاب، حيث قال هذا القرآن يشتمل على أمرين، على معنى وعلى كتابة. قال أما المعنى فهو كلام الله. ولذلك نجد الكلابية الأشعرية أو الكلابية أتباع أبي عبد الله سعيد بن كلاب يقولون كلام الله هو المعنى، معنى واحد قائم بذات الله جل وعلا هو الأمر والنهي وهو الخبر والاستخبار هذا، وأن القرآن إنما هو معبر عن كلام الله، هو الذي يسمونه بالكلام النفسي، معنى قالوا معنى واحد. ولذلك ما ينقل عن أبي عبد الله سعيد بن كلاب يقول الكلام كلام الله بما إذا كان هو المعنى القائم بذات الله فهو ليس بمخلوق، ويلزم من كلامه أن هذا المكتوب المقروء لأنه يعبر عن كلام الله، أو لأنه يحكي كما ينقل عنه قال إنه يحكي كلام الله. ولذلك خطأه السلف وردوا عليه وقالوا هذا القول قول باطل، أيضا ينتهي في نهايته إلى قول المعتزلة أن القرآن مخلوق. وينقل عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في مرحلته الثانية أنه وافق أبو عبد الله سعيد بن كلاب في هذه المسألة، فقال أن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله جل وعلا، وأن القرآن يعبر عن كلام الله وليس كلام الله. ولذلك يقولون هذا القرآن ليس كلام الله، وإنما هو نسبته إلى الله نسبة مجاز، حيث إنه يعبر. ولذلك نجد الأشعرية الكلابية ينتهون في رأيهم، أو الأشعرية يعني أتباع أبي الحسن الأشعري في هذه المرحلة ينتهون إلى ما انتهى إليه أهل الاعتزال من أن القرآن مخلوق، لأنه ليس كلام الله وإنما هو معبر عن كلام الله، هكذا قال أبو الحسن. وقال أبو عبد الله سعيد بن كلاب إنه يحكي كلام الله، وكلاهما أمر باطل رده السلف رحمهم الله ورضي عنهم، وقالوا إن القرآن كلام الله. وجاء الإمام البخاري رحمه الله وبين وفصل، بل إنه ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، وقال ينبغي أن يفرق بين اللفظ والملفوظ، وبين القراءة والمقروء، وبين الكتابة والمكتوب. فالمكتوب والمقروء والملفوظ هذا كلام الله، وأما أصواتنا ولفظنا وكلامنا وقراءتنا وكتابتنا فهذه أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة. وبهذا قد يكون وضع لهذه المسألة حد ونهاية، فصل فيها وفرق فيها بين ما قالته الجهمية وما انتهى إليه مذهب السلف رحمه الله. ويزيد المحقق يعني كلاما طيبا يقول إننا لو نظرنا لا نجد فرقا بين ما نقل عن الإمام أحمد وما نقل عن الإمام البخاري رحمهم الله، لأن الذي أنكره الإمام أحمد ما قالته الجهمية وما حاولت أن تفرضه، حيث أطلقوا أن الملفوظ أن اللفظ وأن الكتابة وأن الكلام وأن القراءة وأن المدادة، قالوا هذا هو القرآن، وما دام هو القرآن إذن فهو مخلوق، وبنوا عليه أن كلام الله مخلوق. فلهذا لما نظر الإمام أحمد إلى هذا القول أنكره عليهم، وإلا فإنه لم ينكر أن اللفظ من فعل العبد، لكن الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يقفل الباب وأن يسد الذريعة حتى لا يتسرب ويتسلل منها أهل البدع، فأنكر على من قال باللفظ وعلى من قال بفعل العبد. لذلك نعم يقول هذا الكلام لم يصح عن الإمام البخاري، يعني الإمام البخاري ما قاله، لكن الإمام البخاري يقول إن القراءة والكتابة مخلوقة لأنها من أفعال العبد. أما النص على أن لفظي بالقرآن لأن كلمة القرآن تشمل المكتوب، لكن معنى الكلام الذي نقل عن البخاري عن الإمام البخاري أن اللفظ من فعل العبد، وأن الكتابة من فعل العبد، وأن القراءة من فعل العبد وهي مخلوقة، لكنه لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. وسيأتي تفصيل هذا الكلام عندما نقرأ إن شاء الله تعليق المحقق. قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: قال حدثنا أبو داود السجستاني قال: قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا قال: قال سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن، فما تقول فيه؟ هنا يذكر لنا الإمام الشاعر والمحقق يقول في تعريف ابن علي: إنه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، إنه ثقة حافظ ثبت، اتهم بالقول بخلق القرآن ولكنه تاب ورجع. قال الإمام أحمد: ما زال ابن علي وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات. قلت: أي الفضل بن زياد السائل للإمام أحمد، أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال: بلى. وقال الحافظ ابن حجر شنعوا عليه أنه يقول القرآن مخلوق وهو لم يقله، وإنما غلط فقال للأمين: أنا تائب إلى الله. ونقل في تهذيب التهذيب ما أشار إليه، قال: والأمر الذي أخذ عليه وغلط فيه والله أعلم أنه لما روى حديث تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان يحاجان عن صاحبهما، فقيل له: ألهما لسانان؟ قال: نعم. فكيف تكلم، أي تتكلم؟ وهذا هو الذي يعني فهم منه الناس أنه قال إن القرآن مخلوق، وإذا كان الرجل قد تاب ورجع إلى الله فإنه لا ينسب إليه قول. لكن كما هو معلوم أن الإمام أحمد رحمه الله كان في هذا الباب يعني متشددا، ولذلك قاطع ولم يكلم كثير من أهل العلم لما قالوا إن القرآن مخلوق، بل يروى عنه أنه أنكر على قرينه وزميله لما استجيب وسئل عن هذا، فورى رحمه الله وقال: إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها مخلوقة، يعني إنما أراد أصابعه. أنكر عليه ذلك، قال: لأن في هذا يعني عونا على أهل البدع، فإنهم قد يفهمون منه هذا ليش من هذا القول أنه قال برأيهم. خلاصة الأمر أن ابن علي سأل يقول: سألت أبا بكر بن عياش فقلت: يا أبا بكر، قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن، فما تقول فيه؟ فقال: اسمع إلي، ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق، عدو لله، لا نجالسه ولا نكلمه. فهذا من إنكار السلف رحمهم الله على من قال، وإنما قصدوا بهذا الجهمية الذين قالوا بأن القرآن كلام الله. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال: قال حدثنا أحمد بن يونس قال: قال سمعت عبد الله بن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. فهذا قول ابن المبارك رحمه الله في من يقول إن القرآن مخلوق. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا العمري قال قال سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال قال حدثنا سريج بن النعمان قال قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله ويستفضع من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. قال وحدثنا عمر بن أيوب قال قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال أخبرنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء، يعني أنه استباح دمه. قال قال حدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا أبو داود قال قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال قال لي قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان الأمر لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. وهذه رواية أخرى. ثم قال قال حدثني عمر بن أيوب قال قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله، لأنه يرى أن بقولهم القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق فيه زندقة. قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، قال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقا فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أفليس هو القرآن يعني علم الله؟ قال فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فقد كفر أو فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه أو وكان رأيه ومذهبه، يعني وكان هذا رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. كأن الإمام أحمد رحمه الله يريد أن يقول إن هذا الحكم إنما يقع على من عرف وعلم، أما من اختلط عليه الأمر وجهل ولم يفهم فقد يكون معذورا. قال رحمه الله أخبرنا أبو القاسم أيضا قال قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة، يعني بشر المريسي. ايش عندك؟ لا هو مشهور بأنه المريسي نسبة إلى مدينة، مدينة مريسة. هنا قال بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال، قال تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه ولم يدرك الجهم بن صفوان، إنما أخذ مقالته واحتج لها ودعا إليها. قال وكان والده يهوديا قصابا صباغة نقل ذلك عن كتاب ميزان الاعتدال. ومعروف مجادلة بشر المريسي للإمام عبد العزيز الكناني، والتي دونت وسجلت في الكتاب المشهور المسمى بالحيدة والاعتذار. الحيدة والاعتذار. قالوا يا أبا محمد، يزعم، لما سأل سفيان بن عيينة رحمه الله عن أمر بشر المريسي فأجابوه بقولهم يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن، فإذا كان أمر الله غير مخلوق فالقرآن منه فلا يكون مخلوقا. وهذا هو من أهم الأدلة التي استند إليها السلف، حيث قالوا لو كان الأمر مخلوقا لاحتاج إلى أمر آخر، والأمر يحتاج إلى أمر، وهكذا يتسلسل، والتسلسل علامة البطلان، التسلسل والدور علامة البطلان. ولذلك قالوا إن أمر الله صفة من صفاته، وأنه علمه وكلامه، وهذا لا يوصف بالخلق، لا كلام الله ولا علمه ولا إيه ولا أمره. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو القاسم قال قال حدثنا أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم البغوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال قال أخبرنا أبو القاسم قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عم أحمد بن حنبل. هكذا يقول، علق عليه بقوله: وعند اللالكائي عم أحمد بن منيع، لأن الإمام أحمد ليس بغويا. قال ابن عمي أحمد بن حنبل قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق فقال كافر. قال قال أبو القاسم: وأخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال: سمعت وكيعا يقول: من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا القول منسوب إلى وكيع ابن الجراح القاضي، صاحب كتاب، له كتاب في أخبار القضاة. قال قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال قال: سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟ لأن من شرب الخمر إذا شربها غير مستحل فهو عاصي، لكنه لو شربها مستحل وقال الخمر ليست حرام فمثله فيعتبر كافر أيضا. قال: وحدثنا ابن مخلد قال قال حدثنا أبو داود قال قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد: كفر بين. قلت لأحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال: أقول هو كافر. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال حدثنا أبو طالب قال قال لي أحمد: يا أبا طالب، ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت على من قال القرآن مخلوق. قلت: علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. قلت: فإن علم الله هو القرآن. فكأن في هذا إلزام لهم بأن القرآن ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفات الله. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العلم إنما هو الوحي ومنه القرآن. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال هذا في القرآن في غير موضع. كلها يذكر فيها الرب جل وعلا أن ما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو من علم الله، وعلى ذلك فلا يكون مخلوقا، لأن علم الله جل وعلا وصف من صفاته. هو سأل عمن اعتاد أن يشرب الخمر، قال: لا تصلي وراءه، لأن هذا صاحب معصية. وهذه المسألة معروفة، يعني إذا كنت تعرف إنسان ذا معصية وتورعت عن الصلاة وراءه لا بأس، إلا أن يكون إماما راتبا، أو يكون هو الإمام الحاكم وله الصلاة وكان يصلي بالناس، لكن في حال الصحو لا في حال السكر. فمن أجل المحافظة على الجماعة تصلي وراءه، وإن أردت أن تعيد الصلاة لك ذلك، لأننا هنا منعنا من الانشقاق عليه من أجل المحافظة على الجماعة. لكن إذا وجد وتعددت الجماعات مثل هذه الأيام، عندنا المساجد كثيرة، ونعرف أن إنسانا إمام لمسجد أو هو متبرع أن يصلي للناس في مسجد، أو جينا ورأيناه يصلي بناء بأناس ونعرف أنه ممن يشرب الخمر أو ممن يتعاطى بعض المنكرات، فلنا لا نصلي وراءه، لأن هذا لا يترتب عليه تفريق جماعة المسلمين. يعيدها على أنها فريضة، ويعيد على أنها نافلة. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن علي الجصاص قال: قال حدثنا الربيع بن سليمان، يعني المرادي تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله، قال: قال سمعت الشافعي يقول: وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد. قال: وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: حفص المنفرد. ها، حفص المنفرد. وناظره بحضرة وال كان بمصر، فقال له الشافعي في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا. قال: فسمعت حفصا يقول: أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي، يعني أهدر دمه، لأنه لما وصفه بأنه كافر. قال الربيع: وسمعت الشافعي رحمه الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال الربيع: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حسنويه أو ابن حسنوية، قال: حدثنا علي بن حسنوية القطان قال: قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. وهذا في غاية من الإنكار. فهذا نقل عن أئمة السلف في أنهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس، يعني مما يدل على أن القرآن ليس بمخلوق، قال: إن أول ما خلق الله من شيء القلم. فهذا في المخلوقات، القلم أول المخلوقات، وكلام الله سابق للقلم، لأن الله قال للقلم اكتب، إن الله لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله كلم القلم قبل أن يخلقه، والله إنما خلق القلم بقوله كن فيكون، فكلام الله ليس بمخلوق. ولما كان القرآن كلام الله أخذ هذا الوصف. من هنا استدل الإمام أحمد وغيره على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال: وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، وإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق، ولأنه قبل خلق الأشياء يعني كلام الله. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا الفضل بن زياد قال قال سمعت أبا عبد الله بن عياش قال سمعت أبا عبد الله عن عياش النرسي هكذا عندكم، قال سألت أبا عبد الله عن عياش النرسي فقلت كان صاحب سنة، فقال رحمه الله: قلت بلغني عنه أنه قال ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. قال فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. والمراد بأبي عبد الله يعني الإمام أحمد، لأن قولك لا إله إلا الله فيه إثبات لألوهية الله، وأن الإله هو الإله المستحق للعبادة، ومن خصائص الإله أنه ليس بمخلوق. فإذا قلت القرآن غير مخلوق يعني كأنك أثبتت أن القرآن صفة من صفات الله. قال: ما قولي القرآن غير مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله. قال فضحك أبو عبد الله وسر بذلك. قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين. ولوين كما قال إن اسمه محمد بن سليمان يلقب بلوين، قال دلنا عليه لوين على شيء لم نفطن له. قوله إن أول ما خلق الله تعالى من شيء خلق القلم، والكلام قبل القلم. فقلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقول، قال سبحان الله أنا سمعته يقوله. قلت يا أبا عبد الله أنا سمعته يقوله، قال سبحان الله يعني مستحسنا، ما أحسن ما قال، كأنه كشف عن وجهه الغطاء ورفع يديه إلى وجهه ورفع يده إلى وجهه. قلت إنه شيخ قد نشأ بالكوفة. فقال أبو عبد الله إن واحد الكوفة واحد. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول ما خلق الله من شيء القلم، فقال كم ترى قد كتبناه؟ ثم قال نظرت فيه فإذا هو قد رواه فإذا قد رواه خمسة فإذا قد رواه خمسة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر المراد به أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن عياش النرسي قال إنه من أهل السنة، وذلك لأن عياش قال بقول أهل السنة في أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وساق ونقل عن لوين بعض الاحتجاج على أن القرآن ليس بمخلوق بما قاله إن قوله قولي القرآن ليس بمخلوق قولي لا إله إلا الله، يعني كل فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى وفيه إثبات ألوهيته جل وعلا، هذا من خلال الصفة وهذا من خلال الأسماء. وكذلك في قوله إلا مما استدل به ومما تعلمه الإمام أحمد من هؤلاء في استدلالهم على أن القرآن ليس بمخلوق. قالوا حديث إن أول ما خلق الله القلم. قالوا لأن كلام الله سابق على القلم، فإذا كانت الأولية الخلق في القلم فما قبلها ليس بمخلوق، ولذلك نقول إن القرآن ليس بمخلوق. هنا يشير المحقق إلى قضية فرعية وقال إنها مما اختلف فيه أهل العلم، هل القلم هو أول شيء خلقه الله أم ثمة شيء سبق القلم وهو العرش؟ قالوا إن أول شيء خلقه الله تعالى هو العرش، واستدلوا بهذا الحديث إن الله لما خلق القلم أو إن الله لما خلق القلم قال له اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة.